والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله في كتاب الشمائل كما في المختصر وعنها رضي الله عنها، الضمير يعود إلى عائشة رضي الله عنها لأنها راوية الحديث الأول الذي قبل هذا الحديث، قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. كان كما سبق مرارا تدل على الدوام والاستمرار في الغالب، ليست بمضطردة بل في الغالب، يدل على ذلك أنه سبق وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الليل أقل من هذا العدد. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: وكان تأتي للدوام غالبا، احترز غالبا، وليس ذا بلازم مصاحبا، يعني ليس التعبير بكان يدل على الدوام دائما، بل أحيانا يكون على غير الدوام. استدلوا بحديث عائشة: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه إذا أحرم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد البعثة إلا مرة واحدة، فقول هنا رضي الله عنها كان هذا على الأصل وهو الدوام والاستمرار، يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يعني هذه الواحدة هي من ضمن هذا العدد الذي هو 11 ركعة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث ذكره المصنف هنا في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبويب الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الباب مهم جدا للمسلم، لأن المسلم مطلوب منه أن يتعبد الله عز وجل، ومطلوب منه أن يتعبد الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعرف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نظر ورجع إلى سنته، كيفية العبادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرط العمل الصالح لا يسمى صالحا إلا بإخلاص ومتابعة، إلا بإخلاص ومتابعة، لا يسمى صالحا إلا بتوفر الشرطين: الشرط الأول أن يكون مخلصا فيه، الشرط الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بعبادة من عنده أو يخترع ذكرا من عنده أو يأتي بصفة من عنده أو بعبادة في زمن معين من عنده أو كيفية أو هيئة إلى غير ذلك. والحذر من الاستدلال بالنصوص العامة في مثل هذا. أولئك النفر الذين أتاهم ابن مسعود وهم يسبحون ويذكرون الله، الذكر مشروع من حيث الجملة، الذكر مشروع، لكن لما خصصوا له هيئة معينة وصفة معينة كان مبتدعا. كانوا يجلسون حلقا، كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100، بهذه الصفة، بهذه الصفة صار ممنوعا. لا يأتي إنسان يقول هذا ذكر، نقول نعم ذكر، لكن تذكر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وبهذا تعلم أن ما يسمى عند بعض الناس بالحضرة أمر مبتدع، أمر مبتدع ومحدث في الدين، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، أولا تسميتها بالحضرة، تسميتها بالحضرة لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الذكر، يحضر هذا الذكر إما بروحه وإما بجسده وروحه، وهذا لا شك أنه كذب وباطل. النبي عليه الصلاة والسلام مات رضي الله عليه الصلاة والسلام ولا يرجع إلى الدنيا، ويبعث كما يبعث غيره يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الذكر بهذه الصفة مبتدع، لأنه ذكر جماعي، هم يذكرون الله جماعة، وهذا أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن عمر إنكاره، وجاء عن مالك إنكاره، وعن جملة من السلف الذكر الجماعي، يذكرون جماعة، يذكرون الله جماعة. الأمر الثالث أنهم في هذا الذكر يتمايلون وربما يرقصون، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بهذه الصفة، أو أصحابه رضي الله عنهم، أو أئمة السلف في القرون المفضلة، أو من جاء بعدهم، إلى أن حدث في أزمنة متأخرة الرقص والتمايل، وعده بعض أهل العلم من أفعال النصارى. ومعلوم أننا نهينا عن التشبه بهم. الأمر الآخر أن في هذا الذكر تحريف للأذكار، تحريف للأذكار، كما تسمعهم يقولون لا إله، يزيدون ياء في قولهم لا إله، لا إله وبألف بعدها إلا الله، وهذا تحريف. الأمر الذي يليه أنهم يأتون بذكر مفرد ليس بجملة، الله الله الله، أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو هو هو ونحو ذلك، وهذا كله مبتدع. لم يأتي في الذكر، ناظر في الأذكار في الكتاب والسنة لا يجد مثل هذا، يجد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، إلى غير ذلك، جمل مفيدة. أما هذه ليست جملا مفيدة، ولم يؤثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله بهذه الصفة. الأمر الذي يليه أنهم يجعلون هذا الذكر الجماعي في أوقات معينة محددة، جعلوها أعيادا، في مكان معين عند قبر ولي مثلا، أو في زاوية معينة، أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا، بمعنى يعاد ويكرر في كل زمن، في كل يوم في السنة يأتون إلى هذا المكان ويفعلون فيه هذا الذكر. الأمر الذي يليه ما يصحبه من المعازف والمزامير يصحب بعض هذه الحلق ذكر المعازف والمزامير، لا شك أن هذا محرم. بعض أهل العلم يقول تحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب في قوله سبحانه وتعالى وأنتم سامدون أي مغنون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود إنه الغنى. وهكذا في الأحاديث كحديث أبي مالك الأشعري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، وهكذا صوتان ملعونان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهما صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة، وهذا منه. وكذلك يعني أن هذه الذكر بهذه الصفة لم يكن مشروعا، التقرب لله سبحانه وتعالى بهذا لم يكن موجودا. لما جلس أولئك النفر في المسجد لم يكن عندهم تمايل ولا عندهم عزف ولا عندهم تحريف للألفاظ الذكر، ومع هذا كانوا يسبحون سبحان الله، سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة وإما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. أنكر عليهم هذا الاجتماع هذا ابن مسعود رضي الله عنه. وأخبرنا كذلك أن في هذه الاجتماعات قد يكون فيها سحر، استعمال ضرب السكاكين أو الحديد المحمى أو نحو ذلك، وهذا كله من البدع. ويعتقد بعضهم أن هذا يقربه إلى الله، وبعضهم يكتبه في وصيته يفعلون له حضرة أو نحو ذلك. فالحذر، الحذر من الوقوع في هذا، فهذا الفعل لا شك في تحريمه ولا يوافق الشرع، لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله من أحدث في الدين بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا قول الإمام مالك، ما لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دينا فلا يكون اليوم دينا. الدين كامل، الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل أحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز الإحداث في الدين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا حدث وهذه بدعة، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع سيئة لقول عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، كل لفظ من ألفاظ العموم. فلا يجوز إنفاذ الوصية إذا أوصى الموصي بأن يفعل له مثل هذا العمل، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز، ويجب النصيحة والموعظة الحسنة. مع هذا ننصح بالتي هي أحسن ونبين الشرع، فإن قبل فالحمد لله، فإن لم يقبل ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لا نثير فتن ولا نشعل نار الفتنة الهوجاء التي إذا اشتعلت يقتل القاتل لا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول لا يدري فيما قتل. إنسان يجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويسلك ويسير سير السلف الصالح عليهم رحمة الله. وإياكم إياكم معاشر الإخوة، معاشر الإخوان، إياكم والعجلة، إياكم والتصرفات التي قد تعود على الدعوة بالضرر. إنسان مطلوب منه أن يرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن المرء قد يريد النفع فيحصل منه الضرر، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فالموفق من وفقه الله في التأني والتروي والرفق في الدعوة إلى الله والموعظة الحسنة، فجادلهم بالتي هي أحسن، هذا في حق أهل الكتاب، فكيف بغيرهم؟ الشاهد أن العبد يجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك والاستحسان بالعقل، بعض الناس يستحسن بعقله. عند أبي داود بإسناد حسن أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. لو كان الأمر بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من الأعلى. لو كان الدين بالرأي لكان صلاة الفجر أربعا في وقت نشاط، صلاة العشاء ربما في وقت تعب ركعة ركعتين، لكن الدين ليس بالرأي، الدين توقيف، الدين توقيف، يقف الإنسان عند النصوص الشرعية ولا يتعداه، والإنسان يستسلم وينقاد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس ربما يقول: فلان قال بها، فلان أجازه. أخي الكريم، انظر إلى الناس بالشرع، لا تنظر إلى الشرع بالناس. بعض الناس ينظر إلى الشرع بالناس، فما وافق أهواء الناس أخذ به، وما لم يوافق أهواء الناس أخذ ما يوافق الناس. لا، انظر إلى الشرع بالناس، انظر إلى الناس بالشرع، انظر إلى الناس بالشرع، ازن الموازين، زن الموازين بما يوافق الشرع، ما خالفه رد قوله، ما خالف الشرع رد قوله، كائنا من كان، إن كان إماما عالما حفظت كرامته، والحق أحق أن يتبع، وليس ثم معصوم بعد الأنبياء. ولهذا يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتجاج بأقوال الرجال في معرض ورد النصوص بها ليست طريقة ممدوحة، وطريقة تورث الوقوع في الضلال، وهذا ليس علما، هذا ليس علما، أن تعارض نصوص الكتاب والسنة بقال فلان أو قال فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه؟ ليس من العلم أن آتي لك بنص من كتاب أو سنة أو إجماع تقول: قال فلان، قال الشيخ الفلاني. هذا ليس من العلم، وليس من الأدب، وليست طريقة شرعية. الواجب على الإنسان أن يذعن، أن يمتثل. إياك أن تقول: هذا من زمن طويل ونحن عليه، أباؤنا وأجدادنا ألفنا هذا الأمر، هذه حجة مشركية أعداء الرسل، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. فالحذر، الإنسان يستسلم وينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، واحمد الله أن وفق لك من يبصرك ويبين لك الحق. احمد الله من يبين لك الحق، من يسر لك من يبين لك الحق وينصحك ويذكرك ويقول لك هذا خطأ وهذا صواب، هذا سنة وهذا بدعة، هذا حق وهذا باطل، هذا إسلام وهذا ليس بإسلام. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تستكثر أن معك كثر أو أن هذا يحضره ناس كثر من بلدتنا وغيرها من الشرق والغرب، لا، الاحتجاج بالكثرة هي حجة المفاليس، حجة من ضعفت حججه وبراهينه وأدلته. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو الحجة، لا تحتج بفلان معنا وفلان وفلان وفلان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حضرها الألوف أو مئات الألوف، ولو حضرها الملايين، لا يزيدنا حضور هؤلاء إلا يقينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فإياك، والله إني ناصح لك ومذكر لك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. اعرض هذه الحضرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل تجد ما يؤيدها؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا؟ هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، أو فعلها الصحابة مع بعضهم، أو التابعون أو تابع التابعين؟ ائتونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القرون المفضلة الثلاثة التي جاءت في حديث عمران وغيره: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل أحد فعل هذا العمل؟ وكانوا أسبق الناس إلى الخير وأعبد الناس، نبينا عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، وجاء بعده أصحاب أئمة في الهدى وفي العبادة والديانة، مسابقة إلى الخيرات، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا من هذا، بل أنكروه وأنكروا ما هو دونه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس بدين وليس بشرع. وبعضهم يذكر الله في هذه الليلة بالذكر الذي سبق، ثم بقية الأيام هو غافل، يظن أن هذه تشفع له، تشفع له. ولربما تراه نائم عن صلاة الجماعة، ربما تراه لا يقرأ القرآن ولا يجلس في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأكثر مجالسه لهو وطرب. ثم يقول: نحن نذكر الله. يذكر الله، الله سبحانه وتعالى يقول ويمدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا أنهم يجتمعون على صفة معينة. فحذاري، حذاري أن تغتر بما يقوله بعض الناس أو بحضور بعض الناس. فعل فلان اعرضه على الشرع، إن وافق الشرع قبلنا، إن خالف الشرع رددنا، ولو كانت عمامته مثل البرج وكمه مثل الخرج لا يفيد، لأننا نقيس أعماله أو نعرض أعماله على الشرع. هذا هو الميزان الشرعي، لأنك تحتج على الشرع بقول فلان أو فعل فلان. هذه حجة المفاليس. فأنصح كل من اغتر بمثل هذا أن يراجع نفسه، وأن يتقي الله في نفسه، وأن يزن الأمور بالميزان الشرعي، وأن يسأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وعقيدتهم واتباعهم وتحقيقهم، لا أنه يسأل كل أحد. أحدنا إذا أراد أمرا من أمور الدنيا يتحرى أهل المعرفة وأهل التدقيق وأهل الخبرة، كيف بأمور الدين؟ هي أولى وأحرى أن تتحرى وأن تسأل من تثق في دينه وعلمه ومعرفته وتحقيقه وتحريره، لأنك تسأل أي إنسان. بعض الناس إمام جماعة يأتي يسأله، خطيب لا يدري من أين هو، كيف علمه وما هي علومه التي يحسنها، يسأله إنسان يراه في الطريق يسأله؟ لا يا أخي. ثم تظن أن هذا مما يبرئ ذمتك وأن هذا مما يعفيك من الذم والملامة؟ لا، لأنك لم تتحرك. بينما لو أردت أن تشتري متاع من متاع الدنيا لذهبت تطوف على أهل المعرفة وتسأل وتتحرى حتى لا تأخذ إلا شيئا يرضيك وشيئا تطمئن قلبك إليه، فكيف بأمر من أمور الدنيا تتساهل ثم تظن أن هذا أمر سهل؟ وبعض الناس يقول سهل سهل، إذا نفعنا ما ضرنا يضرك. بعض الناس يقول إذا ما نفعتنا هذه ما تضرنا، أقول تضرك لأنها بدعة. ولما جاء رجل صلى بعد العصر فقال له ابن المسيب، سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، لا تفعل، لا تصلي بعد العصر، وقت نهي لا تصلي. فقال له كما يقول الآن بعض الناس، أيعاقبني الله على الصلاة؟ ربما بعض الناس ما يستطيع أن يجيب. وحال هؤلاء يعاقبنا الله على الذكر؟ قال يعاقبك على مخالفتك السنة، يعاقبك على مخالفتك السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل هذه كان عليها سبيل المؤمنين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ من قال نعم فليأتينا. نقل صحيح من كتب السنة، كتب السلف التي نقلت أقوالهم وأفعالهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحذر الحذر، وإني ناصح لك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.